قال المصنف رحمه الله تعالى: الجنس الثالث، فأما ما يتبعه في التدبير مما لا يتبعه. مر بنا هناك في المدبر في المكاتب ما الذي يتبعه، هل يتبعه المال، هل يتبعه الولد، ورأينا بأن المكاتب أو المكاتبة أيضا يتبعها الولد، يعني المكاتبة يتبعها الولد الذي يكون وبعد الكتابة، أما ما قبل ذلك فلا. أيضا هنا سيأتي الخلاف فيما يتعلق بالمدبر. نعم. قال: فإن من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة، في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها. يعني فرق بين الذين تلدهم قبل وبين الذين تلدهم بعد، فالذين تلدهم قبل إنما هم ملك للسيد لأنهم مهل له، وسيأتي وهم من المؤلف أو خطأ أيضا في قضية الإجماع. يعني حقيقة أنا استغربت ذلك، يعني رأيته مخالفا لما هو الصحيح، فراجعت لكل النسخ التي وقفت عليها فوجدت كلها تتفق على ماذا، على قضية الإجماع، وهو خطأ. قال: فإن من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح أو زنا. فقال الجمهور: ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون. هذا هو قول جماهير العلماء أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو قول للإمام الشافعي. إذن الأئمة الثلاثة لهم قول واحد متحد في هذه المسألة، والشافعي له قولان، هذا قول مع الجمهور وله قول آخر ويوافقه فيه جابر بن زيد. فقال الجمهور: ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها. وهذا قد أثر عن عمر رضي الله عنه، قد صح عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله وعن جابر أيضا، جابر بن عبد الله، بأنهم قالوا: ولد المدبرة بمنزلتها، أي يأخذ حكمها، فإذا عتقت عتقوا، لكن هذا بالنسبة للتدبير. فقال الجمهور: ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها. يعتقون أو يعتقون كل ذلك جائز، يعني المراد أنه ينتقل ماذا، العتق الذي يكون للأم يسري على أولادها الذين جاءوا في وقت أي بعد تدبيرها. وقال الشافعي رحمه الله في قوله المختار عند أصحابه، يعني قال في قوله المختار هو له قولان، وهذا اختاره البعض وليس اختيارا عند الكل، فهناك من اختار القول الذي يتفق مع الجمهور، وهناك من اختار هذا القول، وربما وقف المؤلف على من اختار هذا القول أو نقل ذلك عن ابن عبد البر، وابن عبد البر فصل أكثر من المؤلف. إنهم لا يعتقون بعتقها، وأجمعوا على أنه إذا اعتقها سيدها في حياته أنهم يعتقون بعتقها. هذا هو الخطأ الذي وقفت عليه، لأن هذا معروف فقها، لا يعتقون. الحقيقة لا بد من وجود لا، لأن الأمة إذا اعتقت عتقا منجزا ولها أولاد، فالأولاد مال للسيد لا يتبعونه، ولكن الكلام الذي مر بنا في الكتابة ما يحصل بعد الكتابة، في التدبير ما يحصل. أما لو اعتقت في وقت حياة سيدها عتقا منجزا، فإنه في هذه الحالة لا يلحقون بها، لأنهم مال مستقل لا يتبعونها في هذا المقام. ولذلك نضيف كلمة لا، بدل أجمعوا على كذا أنهم يتبعونها يقال لا يتبعونها. قال: وأجمعوا. هل أحد عنده في نسخته شيء؟ يعني هل أحد منكم وجد في نسخته كلمة لا لا يتبعون؟ وحتى رجعت إلى كتاب الاستذكار لابن عبد البر الذي ينقل عنه، ولكن ابن عبد البر أدخله ضمن كلام، وكلام ابن عبد البر صحيح، فيبدو أنه نقله المؤلف على عجل. نعم، كيف؟ إيه هو هذا؟ لا يعتقون. يعني أنا قصدي بأنها إذا كلام المؤلف الآن ظاهره نص، بل نص بأنه إذا اعتقها سيدها عتقا منجزا في حياته بأن أولادها يتبعون هذا الذي عندكم، والصحيح لا، لا يتبعونه، يعني لا يعتقون، أنا قصدي لا يتبعونها في العتق. قال: وأجمعوا على أنه إذا اعتقها سيدها في حياته أنهم لا يعتقون بعتقها. نعم هو. قال: وعمدة الشافعية أنهم إذا، والآن سترون كلام المؤلف ترون فيه تناقض، الآن سترون كلامه الثاني يثبت الذي قلنا، انظروا الآن ماذا سيقول. قال: وعمدة الشافعية أنهم إذا لم يعتقوا في العتق المنجز هذا هو فأحرى ألا كذلك. هذا الآن هذه العبارة جاءت لتصحح الأولى، ومذهب الشافعي بأنهم إذا لم يعتقوا باتفاق العلماء، لماذا يريدها الشافعي؟ الشافعي لا، يعني ما نقله المؤلف عن الشافعي لا يصلح هنا دليلا إلا لأن الجمهور يوافقونه، ومتى يوافقونه؟ إذا أضفنا لا. إذن هذه الجملة الثانية هي تعتبر تصحيحا للجملة الأخرى. قال: وعمدة الشافعية أنهم إذا لم يعتقوا في العتق المنجز. ما هو العتق المنجز؟ هو الذي قال أجمع العلماء على أنهم يعتقون، وهنا نقل عن الشافعية بأنهم قالوا إذا كانوا لا يعتقون، وهناك كلام مقدر وذلك موضع اتفاق بيننا وبينكم كأنهم يخاطبون الجمهور، فكذلك أيضا هنا. إذا أراد الشافعية أيضا أن يقيسوا على العتق المنجز الذي لا يحصل فيه العتق، فهذه العبارة الثانية تدل ماذا؟ دلالة واضحة على أن هناك سقطا في العبارة الأولى. وعمدة الشافعية أنهم إذا لم يعتقوا في العتق المنجز فأحرى ألا يعتقوا في العتق المؤجل بالشرط. واحتج أيضا بإجماعهم على أن الموصى لها بالعتق لا يدخل فيه بنوها، والجمهور رأوا أن التدبير حرمة ما، فأوجبوا اتباع الولد تشبيها بالكتابة. وأيضا الجمهور احتجوا بما أثر عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله رضي الله عنه وعن جابر وعن عدد من الصحابة، وقالوا لا، هذا قد اشتهر بين هؤلاء، فكان ذلك حج. إذن هو احتجوا بقول هؤلاء الصحابة. قال واحتج أيضا والجمهور رأوا أن تدبير حرمة ما، فأوجب اتباع الولد تشبيها بالكتابة. وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، وكذلك عن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة، بل بعضهم قال لا يعرف له مخالفا من الصحابة. إذن هذا هو حجة الجمهور الذين أخذوا بهذا القول، قالوا هذا القول التدبير له حرمة وله مكانة، والتدبير هو بمنزلة الكتابة، إذن ينبغي أن يتبعونها في هذا المقام، فالكتابة إنما هي تتم ماذا؟ شيئا فشيئا، وربما يموت السيد ولا تتم، ثم يأتي الخلاف الذي مر بالنسبة للمكاتب إذا مات سيده هل تبقى الكتابة أو لا تبقى، وقول من يفصل، فهناك من يرى الحرية، وهناك من يرى بأن الكتابة تبقى، وهناك من يرى بأنه يعود إلى الرق. قال: والجمهور رأوا أن التدبير حرمة ما، فأوجبوا اتباع الولد تشبيها بالكتابة. وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، وهو كذلك مروي عن عمر وعن عبد وأيضا عن جابر بن عبد الله. وقال الشافعي مروي عن عمر بن عبد العزيز. وقول الشافعي. وقال الشافعي. لا وقوله. وقول الشافعي مروي عن عمر بن عبد العزيز وعطاء ابن أبي رباح ومكحول. عمر بن عبد العزيز هو من صغار التابعين، وعطى يعتبر من كبار ومتوسط التابعين، ومكحول كذلك. قال: وتحصيل مذهب مالك في هذا أن كل امرأة فولدها تبع لها، إن كانت حرة فحر، وإن كانت مكاتبة فمكاتب، وإن كانت مدبرة فمدبر. هذا شيء طيب، وهذا حتى عند الحنابلة، بل عند الجمهور، ليس عند مالك وحده. وإن كانت مدبرة فمدبر، أو معتقة إلى أجل فمعتق إلى أجل. وكذلك أم الولد ولدها بمنزلتها. كذلك أم الولد ولدها بمنزلتها. وسيأتي اعتقها إبراهيم بالنسبة لماذا ماريا القبطية، والكلام في هذا الحديث هل هو صحيح أو لا. قال: وخالف في ذلك أهل الظاهر، وكذلك المعتق بعضه عند مالك. قال رحمه الله: وأجمع العلماء على أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحرية وما بينهما من العقود المفضية إلى الحرية. نعم، هذا لا خلاف فيه بأنه يتبع أمه، لكن سيأتي في التسري عكس ذلك. إلا ما اختلفوا في التسري، نعم، إلا ما اختلفوا فيه من التدبير ومن أمة زوجها عربي. وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يمين أنه تابع لأبيه. من ملك يمين أنه تابع لأبيه، أجمعوا عليها. قال: وأجمع على أن كل ولد من ملك يمين أنه تابع لأبيه، إن حرا فحر، وإن عبدا فعبد، وإن مكاتبا فمكاتب. واختلفوا في المدبر إذا تسرى فولد له. في المكاتب، واختلفوا في المدبر إذا تسرى. أولا أيها الإخوة، انظروا إلى هذه القضية، هذه فيها دقة، المؤلف يعني ما أشار إليها. واختلفوا في المدبر إذا تسرى، متى يتسرى ماذا المدبر؟ هو لا يتسرى إلا إما أن يأذن له سيده، وإما أن يكون عنده مال وهذا المال قد أصبح ملكا له، وبذلك ماذا جاز له أن يتسرى. إذن في هذه الحالة يكون عنده مال أو إذن من السيد فيتسرى في هذه الحالة. ولذلك قال بعض العلماء: إثبات إباحة التسري ينبني عليها ثبوت الملك. إباحة التسري ينبني عليها ثبوت الملك، فما دام قد جاز له أن يتسرى إذن ينبني على ذلك ثبوت الملك. ولما كان الحر أولاده من أمته أحرارا، كذلك يكون المدبر أولاده من أمته. وهذه من القضايا التي نبه إليها بعض العلماء. إذن هنا هذا الذي تسرى هل يجوز له أن يتسرى؟ لا بد أن يكون قد أذن له سيده، أو ملكه سيده وأذن له بأن يتصرف فتسرى. إذن عندما تسرى هذا التسري هو مباح له، وهذه الإباحة تنبني على أمر، هذا الأمر هو ثبوت الملك، يعني ثبوت الملك له. قالوا: فكان كولد الحر، إذا كان من أمة فإنه يتبع أباه، أليس كذلك؟ الحر إذا كانت تحته أمة وجاء إليه أو جاءه أولاد فإنهم ينتسبون إلى أبيهم الحر. قالوا: فكذلك أيضا المدبر، إذا كانت تحته أمة وولد له فإن أولاده يتبعونه. هذه أنا نبهت إليها، وهي قضية يعني دليل قوي أو تعليل قوي لم يشر إليه المؤلف، وإنما أشار إلى غيره. قال: واختلفوا في المدبر إذا تسرى فولد له. فقال مالك رحمه الله: مالك وأحمد حكمه حكم الأب. إذن الإمامان مالك وأحمد يقولان حكمه حكم الأب. ما معنى حكمه حكم الأب؟ يعني يلحق بأبي. وذكرت لكم التعليل، قاسوه على ولد ماذا الحر تكون تحته أمه، فإذا جاءه أولاد من تلك الأمة ألا ينتسبون إليه؟ الجواب نعم. قالوا: فكذلك المدبر إذا كانت تحته أمة وجاءه أولاد فإنهم ينسبون إليه أيضا، أي يلحقون به ولا يلحقون بأمه. فقال مالك: حكمه حكم الأب، يعني أنه المدبر. وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس يتبعه ولده في التدبير. إذا رأيتم الأئمة انقسموا إلى قسمين، الفريق الأول مالك وأحمد، والثاني أبو حنيفة والشافعي. قال: وعمدة مالك رحمه، مع أنه ذكر بأن هذا القول الأول وجه للشافعي أيضا. وعمدة مالك رحمه الله الإجماع على أن الولد من ملك اليمين تابع للأب ما عدا المدبر. انظروا، على أن الولد من ملك اليمين تابع للأب ما عدا المدبر، ففي هذا الخلاف. إذا لماذا يستثنى المدبر؟ كأن مالكا ومثله الحنابلة يقولون: لا نرى فرقا، ما دام الإجماع وقد قام على أن الولد من ملك اليمين يكون تابعا للأب، فكذلك المدبر هنا لأنه لا يزال تحت الرق وهو بعد لم يتحرر، فينبغي أن يعامل من هذه الناحية معاملة الرقيق. والحنفية والشافعية يقولون لا، هو سينتهي إلى ماذا؟ سينتهي إلى أن يكون حرا، فينبغي أن يعامل بالنسبة للمآل لا بالنسبة للحال. قال: وهو من باب قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع. موضع الخلاف ما هو؟ يعني المالكية يقولون نحن وإياكم اختلفنا في ماذا؟ في ولد المدبر إذا تسرى هل يلحق به أو لا، هذه مسألة اختلفنا فيها. وهناك مسألة هي موضع اتفاق بيننا وبينكم، ما هي؟ هي أيضا التي ذكرناها، فنقيس موضع الخلاف على موضع الإجماع. وهناك التعليل الذي ذكرت لكم في المقدمة وهو يذكره الحنابلة، ويقولون إن التسري ماذا؟ دليل على إباحة، هو إباحة، إن إباحة التسري ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه ثبوت الملك، أي كونه تسرى معنى ذلك أنه يملك. ولما كان الحر يتبعه أولاده من الإماء، كذلك أيضا المدبر يتبعه أولاده من الإماء. قال: وعمدة الشافعي أن ولد المدبر مال من ماله، ومال المدبر للسيد انتزاعه منه، وليس يسلم له أنه مال من ماله. رأيتم، يعني المؤلف عرض رأي المالكية والحنابلة، وإن لم يذكر الحنابلة فهو معهم، ولكن المؤلف قال لا يسلم لهم، لأن قضية كونه مال هذه قضية غير مسلمة. لهذا لأننا إذا قلنا يتبع أباه فلا نقول بأنه مال في هذه الحالة، وإنما نعامله بالنسبة لماذا سيكون. قال: وليس يسلم له أنه مال من ماله، ويتبعه في الحرية ماله عند مالك رحمه الله. يعني انتهى من كلام الشافعي، قال ويتبعه في الحرية ماله عند مالك.